بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفرع الرابع عشر والأخير، الظاهر أنه لا يجوز اللمس مطلقا، لكن في الفقه جزء 62 صفحة 182 لا يبعد أن يكون اللمس الذي ليس فيه تلذذ وريبة وفتنة كالنظر بالنسبة إلى الكافرة، وإن لم أرى من تعرض له. انتهى. ولعل المستند في ذلك عموم التعليل في موثقة عباد، بأنهن إذا نهينا لا ينتهينا. هاي العلة عام تشمل المقام أيضا. بلي العلة تعوم إلا ما خرج بالدليل. لا، لمس الكافرة كالمصافحة. إذا لم تنتهي من اللمس أو من ماذا؟ إذا نقول لها لا تلمسي تقبيلا، بس هم نوجه كل ما خرج بالدليل خرج. دليل استحاشة متشرعة، ارتكاز، ما كملنا. لا، دنعلل احنا، لأنهن إذا نهين لا ينتهين أو قاعدة الإلزام، وهذان مخصصان لأدلة حرمة اللمس، كما كانا مخصصين لأدلة حرمة النظر. وفيه نظر، لارتكاز الحرمة في الأذهان، ولأنه لو كان جائزا لم يبقى تحت الستار وبان، ولإطلاق فتاوى الفقهاء بالحرمة الكاشف عن إعراضهم عن إطلاقين الدليلين المزبورين للمقام. والأمر بحاجة إلى تأمل أكثر. إذا أكو إشكال تفضلوا. یش الان اذا واحد خو اذا يق اذا اذا يقبلها لا فد فد شايب عمره 110 خو هذا مخرجه این دلیل نیست ارتکاز دلیل نیست ارتکاز یعنی اینکه قدر متوقنش مواردی که حرمتش از چیزای دیگه ثابت فتقبیلم كذلك ايضا تقبیل بس ما در تقبیل لا تقبیلا ابویا ای تقبیلا ابویا استاد مثلا بچه‌ها استاد يقبل تلمیذته اللي عمرها 110 لا تفتون بذلك بالجواز خو ارتكاز موجود في التقبيل احنا ندعي ان الارتكاز باللمسم ايضا موجود ارتكاز المتشرع يعني الان اذا واحد يسوي هذا العمل المتشرع ينكرون عليه ذلك شفقتا وعطفا الظاهر انه ينكرون عليه لا ولذلك الآن المؤمنين في بلاد الغرب متورطين بهذا الموضوع لا لا حتى اذا ما خب المدعى ان الارتكاز موجود مطلقا لا بالجمله المدعى هذا بعدين الفقهاء عندما تناولوا مساله اللمس مع وجود هذه الادله بمرأة منهم قالوا لمس الأجنبية حرام مطلقة ولم يستثنوا ذلك بينما في مسألة النظر استثنوا الكتابية والأجنبية لا إطلاقهم تعرضوا قالوا لا يجوز لا في النظر التفتوا أما في اللمس قالوا لا يجوز لمس الأجنبية مطلقة إلا في مقام الضرورة كإنقاذها مثلا تحديد يعني الفقهاء موارد استثناء اللمس ذاكريها مقام الضرورة كالغريق والحريق والمعالجة أصلا متناولين فروع هذه القضايا هذا بالفقه طبعا احنا قلنا والامر بحاجه الى تامل اكثر لكن لا لا لا لا مو موجوده بس كاتبين اللمس الاجنبيه حرام بس اذا هذا المطلب يتم مشكله كثير من المؤمنين في بلاد الغرب هذا حل من حلولها مو بالعروة كاتب لا يجوز لمس الأجنبية. حتى إذا كان معارض بما في كتب الفتوى، لا أسهل الفتاوى مو أسهل الفتاوى والنظريات العلمية. بعيد تقبيل الحيوان بإشكال لؤلاء، فإذن يقبلهن أيضا. المسألة الثالثة، مسألة الذميات والكوافر انتهت. المسألة الثالثة مسألة جديدة، مسألة النظر إلى الوجه والكفين. وقد اختلفت الأنظار في هذه المسألة، وقال في المهذب جزء 24 صفحة 40: حتى أنه قد يتفق الخلاف من فقيه واحد يختار في أحكام الستر في الصلاح الجوازة وفي المقام المانع، أو بالعكس. انتهى. لكن الظاهرة عدم التخالف في بعض الكلمات، إذ المبحوث في المقام حرمة النظر، والمبحوث في ذلك المقام وجوب الستر، ولا تنافي بين اختياره عدم وجوب الستر وحرمة النظر. فتأمل. لا، الفقيه دا يقول الكشف جائز والنظر محرم، دا يصرح، هذا مو تناقض، لأن في العروة أكو تناقض يظهر من بعض المحشين أن صاحب العروة متناقض. ليش؟ لأن في المجلد الأول قايل لا يجب الساتر، في المجلد الثاني قايل يحرم النظر احتياطا وجوبيا، فهذا التناقض مو تناقض. الفقيه رأي أن المرأة يحق لها أن تكشف وجهها، والرجل لا يحق له أن ينظر إليها. لا لا لا لا لا، هناك ذاكرين أن الستر نوعان: ستر واجب في حد ذاته، وستر صلاتي. بهاي المناسبة متعرضين، فصاحب العروة مو متناقض. بين وجوب الستر وحرمة النظر أكو تلازم. بل لا، الكلام هنا الفقيه له أن يفتي في المجلد الأول في كتاب الصلاة بعدم وجوب الساتر، وفي المجلد الثاني في كتاب النكاح له أن يفتي بحرمة النظر. هذا موت اختلاف، احتياط وجوبي. بلي بلي بلي بلي لا ماكو تنافي. بلي مثل الرجل يحق له أن يكشف صدره، والمرأة فرضا على بعض المباني لا يحق لها أن تنظر إلى صدره. ليش؟ فكما أن الرجل يحق له أن يخرج لاطما مخرجا صدره. أحسنتم. ها لا، يمكن الفقيه يقول المرأة يحق لها أن تكشف وجهها والرجل يحرم أن ينظر إليها كالرجل الذي يخرج صدره ويأتي في المجتمع. لا، أنا أقول إذا فقيه أفتى بهاتين الفتيين مو متناقض، بس الدليل موافي ذاك بحث آخر. إحنا نكتشف من الأدلة التلازم، ذاك بحث آخر. بس هذا هو ما يستفيد التلازم، هو ما يقبل التلازم، فمو متناقض. يعني فد مرة الفقيه يتناقض، صاحب العروة فد مكان يقول عدل الواحد قوله يقبل، فد مرة يقول ما يقبل، فد مرة يقول الاحتياط أن يقبل مثلا، هذا متناقض. بس هاتان الفتيان مو متناقضتان. إن كان مراده ما يعم المقام فنقول متناقض، لأن بعض حواشي العروة ظاهرهم الإشكال على العروة، أنه ليش هناك أنت انتخبت هذا وهنا انتخبت هذا. العروة يتمكن يجاوب أنا هناك أرى جواز الكشف وهنا أختار حرمة النظر. بل نقول مبناك مو مقبول، ذاك بحث آخر. بين الرجال إيه؟ يفرق من إذا تكون على جنب، بس الرجال ممكن يمرون مثلا على المرور الكرام، هذا ما أبي يسينا كما تأتي في المطاف على قول الشيخ. لا، أنتوا دا تناقشون في المبنى، هاي مناقشة مبنوية. بلي هذا إشكال مبنائي مو إشكال بنائي. يعني في العروة نقول تناقض ما عنده، بس مبنى بإشكال. لا ما قايل السيد رحمه الله ذاكر خلاف هذا، إذا مراد ما يشمل المقام. هسه على كل حال، هسه مسألة كلية، إذا فقيه شفته في كتاب الصلاة اختار ذاك وفي كتاب النكاح اختار هذا، هذا مو متناقض، بل مبنى قد يكون مو مقبول. إشكال مبنائي عندكم، مبنوي مو إشكال بنائي. بلي لا، تأمل عام. وعلى كل فالأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول الجواز مطلقا، القول الثاني العدم مطلقا، القول الثالث التفصيل بين النظرة الأولى والثانية. بلي كلامنا في أحكام النظر. هسه لعله في الفروع، هسه كلامنا في النظر. القول الأول الجواز مطلقا، ونسب هذا القول إلى الشيخ في النهاية، والتبيان والتهذيب والاستبصار، وإلى الكليني في الكافي، وإلى جماعة من المتأخرين منهم السبزواري في الكفاية، والكاشاني في المفاتيح، ذكر كل ذلك المستند متنا وحاشيتان، جزء 16 صفحة 46. مصادر هم مذكورة، يعني النهاية صفحة مثلا 484. الكليني وين من الكافي كلها مذكورة في المستند. محدث الكاشاني، الفيض الكاشاني. واختار هذا القول الحدائق، يعني المحدث البحراني، والنراقي في المستند، والشيخ الأعظم في رسالة النكاح، ذكر ذلك المستمسك، جزء 14 صفحة 26. وفي بعض الكتب ذاكرين مصرا عليه الشيخ الأعظم، يعني بقوة ذاكر جواز النظر. واستدل على هذا القول بالكتاب العزيز والسنة الشريفة وسيرة المتشرعة وأصالة البراءة وغيرها من الأدلة. ونذكر فيما يلي الأدلة تباعا إن شاء الله تعالى. الدليل الأول قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، سورة النور آية 31، على ما ببالي. والمراد من الزينة إما أدوات الزينة وهي التي يعبر عنها بالزينة العرضية كالخاتم، أو موضع أدوات الزينة وهي التي يعبر عنها بالزينة الذاتية كالوجه، أو كلاهما معاً هذا. ويظهر من بعض الروايات الشريفة إرادة المعنى الأول كما في موثق زراره، الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح باب 109 حديث 3. بس احنا مو كلام في هذا عرضان دا نقوله، بعدين هاي الروايات ان شاء الله تجي في قول الله عز وجل: إلا ما ظهر منها قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم. فما ظهر يعني الأدوات الآلات الزينة العرضية. ويظهر من بعض الروايات إرادة المعنى الثاني. بس هاي فروعها. ويظهر من بعض الروايات إرادة المعنى الثاني كما في صحيحة الفضيل نفس الباب حديث 1. هاي الروايات بعدين بحثها مفصلا يجي إن شاء الله. عن الذراعين من المرأة هما من الزينة؟ قال نعم، هو نفس الذراع من الزينة، هاي الزينة الذاتية. ولا يبعد إرادة كلا المعنيين من الآية الكريمة: ولا يبدين زينتهن، يستظهر أن المراد الأعام، إما باعتبار استعمال اللفظ في المعنيين بناء على جوازه كما هو المختار، أو باعتبار إرادة الجامع لهما منها. الاشتراك المعنوي. ولا يخفى أن المقصود في المقام الاستدلال بالآية الكريمة بنفسها، لا بضميمة الروايات الشريفة ليرى أن القرآن الكريم بنفسه يدل على الجواز أو لا، وإلا البحث يصير بحث روائي، بحث الروائي يأتي فيما بعد. وعلى كل حال إن كان المراد المعنى الأول يقرر الاستدلال بثبوت الملازمة بين جواز الإبداء لها وجواز إبداء محلها، إذ لا يمكن عادة ظهور الزينة بدون ظهور محلها. وإن كان المراد الثاني فالأمر أوضح. ومنه يظهر الكلام في الاحتمال الثالث. وفي المقام إشكالات. إذا أكو كلام تفضلوا. بله وهذا إشكال على هذا الدليل. الإشكال الأول إن جواز الإبداء لا يلازم جواز النظر. الآية تقول إبداء الزينة الظاهرة ما بإشكال ولم تتكفل جواز النظر، إذ لا ملازمة بينهما. فإن الإبداء بمعنى الإظهار في مقابل الستر، وجواز الإظهار لا يلازم جواز النظر. نعم، لو كان متعديا باللام كان بمعنى الإراءة، وجواز إراءة شيء لشخص يلازم جواز نظره إليه. قال السيد الروحاني حفظه الله: من الممكن أن يرفع الشارع وجوب الستر عليها بالنسبة إلى الوجه والكفين للعسر والحرج أو لغير ذلك، وإن وجب على الناظر الغض كما عساه يقال في بدن الرجل بالنسبة إلى المرأة. جزء 21 صفحة 112. وفيه نظار، إذ جواز الإبداء لا يلازم عقلا جواز النظر، لا يلازم جواز النظر عقلا، لكن يلازمه عرفا، خاصة مع كون المسألة محل الابتلاء كثيرا، بل تتكرر كل يوم ملايين المرات. ومقتضى الطبع والجبلة أن ينظر الرجال إلى المرأة المكشوفة الوجه والكفين فكان اللازم الردع، فعدم الردع دليل تجويز الشارع النظر. ويتضح ذلك بملاحظة قانون وضعي يشرع جواز إبداء النساء لوجوههن دون أن يحضر على الرجال النظر إليهن، فإنه دليل الجواز عرفان. قال الوالد رحمه الله في الفقه جزء 62 صفحة 215: لا يخفى حيث إنه تلازم بين كشف الوجه واليد وبين النظر، ذكر كثير من الفقهاء أدلة البابين جوازا أو منعا في مسألة واحدة، فليس ذلك من باب الخلط بين المسألتين، كما توهم. إذا أكو إشكال تفضل. العام سيد مجتبى حفظه الله يرى لا، أنه ماكو تلازم بين الاثنين، وأن بعض الفقهاء على قول الوالد كثير من الفقهاء خلطوا بين البابين. لا، سمعناه منه شفاها في مشهد أو في قوم. إذا أكو إشكال تفضل. إذا ثبتت تلك الأدلة يكون ردعا عن هذا التلازم. بس الكلام لو لاحظنا هذه الآية وأي دليل آخر ما كان عندنا إلا هذه الآية، فهل تنهض هذه الآية بمفردها دليلا على جواز النظر؟ يعني إذا في الباب فقط هذه الآية كان عندنا، أي دليل اجتهادي ما كان عندنا، كنا نتمكن أن نقول هنالك ملازمة عرفية بين جواز الكشف وجواز النظر. لا احنا نقول لا، احنا خب ما ندري العلة. المولى قايل ايها لا شوفوا المولى قايل ايها النساء اكشفوا وجوهكم، ما يخالف، فقط نفرض أن المولى سكت عن ذلك. وهذه المسألة مو مسألة تتفق في الدهر مرة واحدة، مسألة في كل يوم تتفق ملايين المرات ومليارات المرات. بعد كل شيء ما قايل المولى هذا المقدار قايل، بل ومقتضى جبلة الرجال النظر، بل لا يشبعون وعين من نظر كما في الحديث الشريف كما أتذكر، يعني مو هالشكل. فالمولى المفروض أنه يقول أيها الرجال ولكن لا تنظروا. ليش ما قال؟ يعني إذا كان عندنا هاي الآية لا نفس الآية بعد دليل آخر اجتهادي ما عندنا. نقول لو كان عندنا في المقام فقط هذه الآية في مثل هذه المسألة اللي هي محل الابتلاء كثيرا نتمكن نحمل المولى أنك قلت بجواز النظر بسكوتك. بلي صار دليل آخر صار دليل آخر هذا بلي هذا أخص منها. إيه؟ هاي الملازمة إذا قبلنا الملازمة العرفية هذه الآية أخص من أدلة غضوا أبصاركم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. شوفوا أنا أقول الآن إذا فد مشرع قال يحق لنساء بلدنا أن يخرجن مكشفات الوجه وما قال أيها الشباب لا تنظروا إليهن، ما نتمكن نقول أنه لو كان محرما عندك كان المفروض أن تقول يحرم عليكم. ليش؟ بالي. ولأنه مقتضى الجبل لأن ينظروا لازم يقول لا تنظروا. لا مو البيع متقوم بطرفين. إذا قال يحل لأصحاب المحلات أن يضعوا ذهبهم على الواجهة يعني يحل للناس أن ينظروا. الوالد رحمه الله يرى الملازمة العرفية ويظهر من كلام الوالد أن كثير من الفقهاء الذين خلطوا الأدلة في الباب مفتهمين أنه ماكو فرق بينهما، ولكن بعض الفقهاء قايلين لا، كالسيد الروحاني والسيد الخوئي والعام السيد المجتبى يرون أنه لا، هذا خلط من أولئك الفقهاء بين الأدلة وغفلة عن أنه لا ملازمة بينهما. إن شاء الله بقية الإشكالات إن شاء الله لما بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.